نعم. شيخ احسن الله عليك، الا يوجد اشكال بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من اوساخ الناس وقول الايه ذكر الله في الايه ولا تيمموا الخبيث بملء الذكور، وظهر بين ما ينفق هو طيب والنهي إيه ليس أوساخ الناس نفس التمر أو الحب، أوساخ الناس يعني تغسل بها ذنوبهم، هذا المراد.